بفرنسو اشتركت معين ثلاث قرون من دكتاتين قبل تشكيل خصمي الصف فليتفضل مشكورا. Yeah.

you الله Oh, القبراني Thank you.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Thank you. Yeah.